إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 83 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، كنا قد وصلنا إلى الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عن أنس بن مالك في موضوع الشفاعة. وبعد أن انتهينا من الحديث قال الشارح: وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وما أدري ما السبب في ذكره لهذا الحديث، مع أن هذا الحديث غير صحيح، بل حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، فهذه تعتبر يعني من المآخذ على الشارح الجليل. وكل إنسان معرض لأن يقع في كبوة من الكبوات. فهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والعقيل في الضعفاء وفي سنده عند الثلاثة عن بس بن عبد الرحمن، قال البخاري تركوه، ومن قال عنه البخاري متروك لا تحل الرواية عنه، لأن الإمام البخاري كان متحفظا جدا في ألفاظ الجرح، فإذا قال عن إنسان إنه متروك فعند البخاري لا يقال عن إنسان متروك إلا لو كان لا يحل أن يروى عنه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث وشيخه فيه علاء بن أبي مسلم مجهول، ورواه البزار من طريق عنبسة برضو بن عبد الرحمن بإسناد ابن ماجة، إلا أنه قال المؤذنون بدل العلماء. وهذا الحديث كما قلت لكم علق الألباني عليه بأنه موضوع. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال، طبعا لما الراوي يقول مرفوعا يعني يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قال موقوفا يبقى من أقوال الصحابة. قال: فيقول الله تعالى، والحديث طويل وحديث الشفاعة المطول الذي ذكرناه قبله، يقول الله تعالى في آخر الحديث: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. معنى ذلك أن الملائكة لهم شفاعة، والأنبياء لهم شفاعة، والمؤمنون لهم شفاعة. ويكون الحديث الذي مضى: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه فيه شك، مش كله صحيح، لأن الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء لهذا الترتيب ثم للتراخي، فهذا لا نستطيع أن نجزم فيه بقول، لأن هذا من علم الغيب. ثم طالما أن في الحديث، يعني بعض الناس يقول لك ربما كان الكلام معناه سليم، معناه سليم شيء ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شيء اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم خطير جدا، ولذلك قام علم الحديث رواية ودراية لحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المروية عنه بالإسناد الصحيح المتصل بدون شذوذ أو علة، ويدخل في ذلك الطبع الصحيح والصحيح لغيري والحسن والحسن إيه لغيري وهكذا، اللي هو باب المقبول عموما. لابد من تصحيح السند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا نكون ممن يتقول على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، أصبحنا يعني في الزمن بعد أن قام العلماء وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالنهضة الحديثية، أصبح أي إنسان الآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج له صغير من طلبة العلم ليقول له من أين جئت بهذا الحديث، من صححه؟ هذا كلام الحديث، خلي بالكم، هذا الكلام منذ عقود كانت على المنابر هنا في مصر، وأشهر الخطباء يقولون أحاديث موضوعة ويقولون أحاديث ضعيفة، وحتى لو جئت لواحد منهم وكان الذين يتكلمون عن الصحيح والضعيف قلة قليلة، حينما كان بعض الذين تعلموا على كتب الشيخ الألباني في فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات وهكذا، ساعة أن كانوا يقرؤون سلسلة الأحاديث الضعيفة لما نزلت كانت عبارة عن 100 حديث بس، 100 حديث، ثم جاءت 100 الثانية، فكنا لما نقرأ هذا الكلام ونيجي مثلا نقول لبعض الناس هذا حديث ضعيف يقول لك يعني عايز فيتامينات، يسخر يعني بالتريق، واخدين بالكم؟ لكن بعد ذلك أصبحت سمة لهذا العطش قضية الصحيح والضعيف، وأصبح هذا العصر مليئا بمن قاموا على تخريج الأحاديث، وبالطبع كله يقوم عال على كتب العلامة الإمام بحق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فأي إنسان تجد من يتكلم في الحديث سواء وافق الشيخ أو خالفه هو عالق على كتب الشيخ رحمة الله عليه. خذ أي حد يقال المحدث العلامة فلان الفلاني ودي ألقب زي ما انت عايز، كل هؤلاء ما تخرجوا إلا على فهارس كتب العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني كان بين يديه مخطوطات لم يطلع عليها أحد من الناس في عصره أيام أن كان يعمل في المكتبة الظاهرية، ورجعوا ترجمة الرجل بحق بتعريفه كيف كان علم الحديث أيام أن كان هذا العلم ليس له رجال، ليس له رجال، كان في عصرنا هذا ليس له رجال، يعني في عصرنا هذا كان مين؟ الشيخ السيد محمد رشيد رضا، ثم الشيخ أحمد شاكر، وفي هذا العصر كان الشيخ المعلم اليماني، وبعض الناس الذين يعملون في تصحيح الأحاديث في الهند، مش كده ولا لا؟ ثم جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فأقام نهضة علمية في علم الحديث. ولذلك دائما لما بنيجي في التصحيح القديم بنقول ايه؟ قال الشيخ الألباني، وإذا قال الشيخ الألباني يسكت غيره رحمة الله عليه وعلى علمائنا الذين أورثونا هذا العلم الطيب الذي هو ميزان يبين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح عنه. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفع في الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وطبعا عند هذه المسألة أتوقف لا لأتكلم ولكن لأنتقل إلى فقرة أخرى من الكتاب الطيب، لأننا لو تعرضنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولشرح حديثه فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا أمر شرحه وبيان معناه مما يطول، وهذا نؤجله بإذن الله تعالى للحديث عن الإيمان وزيادة الإيمان ونقصان الإيمان والعمل ومشاكل ذلك، لأن هذه الأمور لا تقال هكذا كلمة يخطفها إنسان ويستمع إليها إنسان بدون مقدمات، وإنما لابد من أن نقدم بمقدمات في باب الإيمان وفي باب أركان الإيمان وأعمال الإيمان، والإيمان عند الخوارج والمعتزلة، والإيمان عند المرجئة، والإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأنها بضدها تتميز الأشياء. فحينئذ نستطيع أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، ونفسره ساعة إذن تفسيرا سلفيا سنيا، لا تفسيرا اعتزاليا ولا تفسيرا إرجائيا، فإن مذهب أهل السنة والجماعة يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وهم وسط في كل شيء كشأن أهل الإسلام. فأهل السنة بين الطوائف المنحرفة كأهل الإسلام بين الملل، فأهل الإسلام بين الملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك أهل السنة والجماعة في وسط الطوائف المنحرفة يعتبرون إيه؟ أمة وسط تعمل بكل النصوص في القرآن وفي السنة، وترد المتشابه إلى المحكم، وترد العام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد، فتعمل بجميع النصوص، وهم أسعد الناس حظا بالمنقول والمعقول. ثم يقول الشارح: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. يبقى الحديث الماضي أخذنا منه بدون الفقرة الأخيرة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وإنما الذي نقصده أن الملائكة تشفع والنبيون يشفعون ويشفع المؤمنون. ثم يقول الله تعالى: ولم يبق إلا، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله تعالى، ثم يقول الله تعالى: ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليست خاصة به، وإنما له شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعات متعددة له وللأنبياء وللملائكة، بل لعموم المؤمنين أو لبعض المؤمنين بالطبع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة الإيه؟ العظمى، المقام المحمود الذي قال الله ووعده به: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبا، كما يقال عسى بالنسبة لي أنا وبالنسبة لك أنت، غير لما يقول الله عز وجل عسى، فعسى عند الله إيه؟ متحققة سبحانه وتعالى. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. الناس حينما يقول الناس لا يقصد هنا أهل الإسلام، وإنما يقصد من؟ الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، سنيهم ومبتدعهم، واخدين بالكم ولا لا؟ الناس جميعا. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. فالمشركون، يبقى قسم الناس، فالمشركون والنصارى والمبتدعون. طبعا لما يقول فالمشركون والنصارى يبقى يقصد بالمشركين مين؟ الوثنيين، وإلا فإن النصارى مشركون أيضا، مش كده ولا لا؟ أشركوا المسيح مع الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما إيه؟ يشركون. يبقى هم مشركين ولا لا؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، يبقى المشركون المقصود بهم هنا مين؟ الوثنيين، لكن اهل الكتاب جعلهم كفارا، ففيهم كفر وفيهم شرك، ولكن يغلب عليهم الكفر، وبعض الطوائف يغلب عليهم الشرك، ولكنهم في الهم سواء، يجمعون بين الكفر وبين الشرك. والمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ الذين ينتسبون الى الاسلام ولكنهم ابتدعوا بدعة والعياذ بالله في العقيدة، فغلوا في المشايخ وادعوا ان بعض المشايخ لهم تصريف في الامور، لهم حق التصرف في الامور، ودي رئيس الديوان، وده قطب الاقطاب، وده غوث، وده وتد، وده كذا، واعطوا هؤلاء القابا وجعلوا هؤلاء في اعتقاداتهم يصرفون الكون ومسؤولون عن الكون، كل ذلك والعياذ بالله من الشرك. فقالت المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم لذهم كما يقال في قرن واحد، فجعلهم طائفة واحدة او قسما واحدا، فالمشركون والنصارى والمبتدعون، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. هؤلاء قولهم في الشفاعة انهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ايه الشفاعة المعروفة في الدنيا؟ ان يأتي انسان لرجل صاحب وجاهة ويقول له انا اريد منك او اطلب منك كذا او كذا او كذا، يعفي مثلا من عقوبة او يعفي من دفع مبلغ عليه او متقدم ابن الوظيفة او ما شاكل ذلك، المهم يديله حق مش حقه، او يصرف عنه ايه عقوبة استحقت عليه او لم تستحق وانما كان الامر امر ظلم. فيأتي الى هذا الرجل الوجيه صاحب الوجاهة صاحب المحسوبية، فيذهب اليه ويطلب منه هذا، فهذا الشفيع يذهب الى المسؤول الكبير سلطانا كان او من دون السلطان، هذا السلطان او من دون السلطان يوافق على شفاعة هذا الرجل. لماذا؟ لانه من الممكن ان يكون في حاجة اليه، رجل برضو مسؤول كبير او له وجاهة كبيرة، فتبقى المسألة مسألة ايه؟ عبارة عن انه مش عاوز يزعله، ما يقبلش على زعله لانه في حاجة اليه، واخبالك ولا لا؟ او حتى لو مش في حاجة اليه وممكن يكون صاحب في الحاجة لطالب الحاجة وصف هذا الوجيه، ممكن يكون مظلوم، بس السلطان او صاحب المسؤولية ما كانش يعرف انه مظلوم. هذا الامر فيه نقص ولا ما فيهوش؟ فيه نقص، لان الملك او السلطان او رئيس الدولة ما يعرفش كل شيء، ومن اعتقد انه يعرف كل شيء فقد ضل ضلالا مبينا، لانه لا يعلم كل شيء، بشر يجهل اكثر مما يعلم، مش كده ولا لا؟ فيحتاج الى ان ده يقول له على فكرة هذا الرجل انا عارف حقيقته، الرجل ده مظلوم لان موضوعه كذا وكذا، فيبصره ان كان الحاكم عادل، فحينئذ يقول لا نرفع عنه هذه المظلمة. هل هذا الامر جائز ام غير جائز؟ جائز، اشفعوا تؤذره، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا تؤذره. فان انت اتيت لكي تشفع بس بشرط تكون الشفاعة شفاعة ايه؟ حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له ايه؟ نصيب منها، تأخذ اجر، اشفعوا تؤذره. لكن لو الشفاعة سيئة يكون له ايه؟ كفل. وقلنا ان الكفل غير النصيب، النصيب قوي للزيادة لان الحسنات تضاعف، لكن الكفل لا يقبل الزيادة لان السيئات لا تضاعف. شوفوا فقه القرآن الكريم واختياريه للالفاظ بدقة. يبقى الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة، لكن يجي انسان يشفع شفاعة سيئة، الشفاعة السيئة زي ايه؟ لما تشفع لك في انسان لكي يأخذ حقا غير حقك، او لكي تدفع عنه اقامة حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة ايه؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. يبقى تعافوا الحدود فيما بينكم، ولكنها إذا وصلت إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فحينئذ تصبح الشفاعة ايه؟ شفاعة سيئة فهذه لا تجوز. يبقى لما تكون شفاعة حسنة هذه الشفاعة الحسنة بتكون لأسباب معينة، لما يكون حاكم عادل، ولما يكون الناس اللي جات له ناس من أهل العلم وجايين من أجل ان هم يرفعوا ضرر على أناس لا يستحقونه، أو يأتوا إليهم بمنافع يستحقونها، أو يبينون للحاكم ما غاب عنه وما جاء له، كل ذلك من باب الايه؟ الشفاعة الحسنة، وهو أمر مندوب إليه، بل قد يجب أحيانا على من تعين عليه لرفع المظلمة، ثم هذا الأمر فيه أجر عند الله. ومع ذلك هل شفاعة الأنبياء والمرسلين يوم القيامة من جنس هذا النوع؟ لا، لأن الله عز وجل ليس في حاجة إلى أن إيه؟ إلى أن يأتي إليه إنسان ليقول له يا ربي فلان ده يستحق يدخل الجنة، بس حدث خطأ لأنك لم تطلع على خبيئتي، لأنه كان عنده إخلاص وغاب عنه، ينفع الكلام ده؟ من اعتقد هذا فقد كفر، الله يعلم كل شيء. فهذا الذي يشفع لا يأتي ربنا عز وجل بعلم جديد، فالشفاعة لدى الله ليست كشفاعة بين إيه؟ كالشفاعة التي تكون عند إيه؟ الملوك، ولا تكون كالشفاعة التي تكون عند المسؤولين أو العبيد، لكن الشفاعة عند الله تكون بالإذن، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. والشفاعة لا تلحق مشركا، مش قلنا ان لها قواعد أربعة؟ قل لله الشفاعة الجميع، فالشفاعة ملك لله عز وجل، ثم الشفاعة لا تلحق مشركا، ثلاثة إذن الله للشافع، أربعة رضا الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، مش كده ولا لا؟ والكلام ده كله ثبت في القرآن الكريم، قل لله الشفاعة الجميع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول فالمشركون والنصارى والمتبعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، زي الشفاعات اللي بتبقى في الدنيا، تبقى المسألة أحيانا عند الظلمة وعند الذين لا يتقون الله بتكون الشفاعة من باب الإيه؟ زي اللي بيقولوا عليها مثلا إيه؟ تخليص مسائل أو أمور مع بعضهم، ده يشفع عند ده علشان يعدله حاجة، في نفس الوقت هو محتاج له لأنه هيعدله شيء آخر، فما بيبصش لأن ده يستحق أو لا يستحق، أو هذا ظالم أو مظلوم، هو جاي أهم حاجة لو شاف الكارت جاي من فلان يمشيه سواء حق أو باطل، لأن الكارت لو اترفض هو هيخسر، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه برضه الكارت ده هيستفيد بيه أو هيفيده بيه، نفس الموضوع هيبعت له هو كمان كارت بموضوع آخر، فبتبقى المسألة تخليص إيه؟ تخليص مسائل مع بعضيهم. هل الشفاعة عند الله كشفاعتكم أيها الجهلة؟ يستحيل، هذا أمر مختلف تماما. يبقى الأمور دي بالنسبة للدنيا، أمور الدنيا دي، لأن الناس بعض الناس يعني خدت في الدنيا دي لا يستطيع مثلا في المكان، ودي أمور طبعا يعني غير معروفة إلا في المجتمعات المنحرفة والمجتمعات البعيدة عن العدل والمجتمعات البعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى وعن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الإنسان لا يستطيع مثلا إن هو ينجز عمل معين إلا بكارت توصية أو بشفاعة أو بمكالمة تليفون أو بكذا، دي أمور فهمناها وحفظناها وأصبحت معلومة لدى كثير من الناس أو لدى الجميع، إنك لا تستطيع أن تحصل على حقك المشروع إلا بكارت أو بكذا، حقك المشروع دي أمور مألوفة في الدنيا. فيجي بقى الإنسان الجاهل يريد أن يحكم الآخرة بأحكام الدنيا، طب أحكام الدنيا دي علشان كان فيها ظلم والعدالة فيها قليلة، لأن الله تعالى ترك الناس في الدنيا هنا للاختبار والامتحان، ولولا كلمة سبقت من ربك إيه؟ لقضي بينهم بالحق. يبقى ربنا عز وجل تركهم، ده بيظلم ده بيفعل ده كذا علشان إيه؟ الأمر يكون اختبار ويكون امتحان، لكن في الآخرة مفيش اختبار ومفيش امتحان، الأمر كله إيه؟ جزاء. ولذلك قال مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالكي يوم الدين. مالك من الملكية ومالك من الحكم، الملك الحكم ومالك من الملكية، والقراءتان متواترتان بمعنيين، بمعنيين دي بمعنى الحكم ودي بمعنى الايه؟ الملكية. اه قد يقول القائل طب ما هو ربنا يملك الدنيا والآخرة. نعم، ولكن في الدنيا فيه ده حاكم وده سلطان وده بيملك وده بيفعل وده كذا في الظاهر، أما حقيقة الأمر فالله يملك المالكين وما ملكوا، ولكنه يختبرهم بالملك ويختبرهم بالملكية. لكن يوم الدين لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يملك الإنسان ساعة. إذن حتى الملابس وإنما يحشرون عرايا، يحشرون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ليقول للجميع لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا واحد يملك أرض ولا واحد يملك بيت ولا واحد يملك أرصدة في البنوك ولا واحد يملك أي شيء، بل حتى الأنبياء والمرسلون يقولون إيه؟ نفسي نفسي رب سلم سلم، فيش حد عنده أموال. وحتى لو أنت بتملك يوم القيامة هتقدر تدفع إيه؟ هتدفع فدية؟ لا، الفدية مش هتقبل منك يوم القيامة، مفيش فدية يوم القيامة. وحتى لو كنت تملك الأرض دي ومثلها ذهبا، أين هو الذهب؟ الذهب ضاع والأرض ضاع وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله جميعا. فالآخرة مختلفة تماما الاختلاف عن الإيه؟ عن الدنيا، وأحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، والملك وحده هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. فكون هؤلاء المشركين يأتون بفلسفة الدنيا وبثقافة الدنيا ليريدون أن يطبقوها على الآخرة وعلى أحكام الآخرة، هذا هو الجهل والضلال المبين. فقال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. وقد وقفتم على الشفاعة المعروفة في الدنيا وعرفتم الشفاعة الحقيقية عند الله يوم القيامة بهذه الشروط، وما هي في النهاية إلا إيه؟ تكريم للشافع، ليس إلا بدليل أن الشفاعة لما تنتهي بجميع أنواعها وبجميع الذين يتقدمون للشفاعة، يأخذ شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيدخل الله الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة أناسا لم يعملوا خيرا قط بشفاعة من؟ لا بشفاعة أحد، وإنما إيه؟ برحمة أرحم الراحمين. وهؤلاء الذين يدخلهم الله برحمته بعد أن مكثوا في النار وامتحشوا في النار، هؤلاء الذين يدخلهم الله الجنة من طبقت عليهم المواصفات التي تؤهلهم للخروج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشفاعة الملائكة، يبقى كانوا أثنى في تحصيل المواصفات من ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيجيء يقول: فيحد لي حدا، يحد حدا ويبين صفات معينة، لكن ما أثنى من ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم، وإنما هؤلاء لو دخلوا الجنة يدخلوها بإيه؟ برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فتبين لنا أن الشفاعة تكريم لمن؟ تكريم للشافع، ليس إلا، وإنما هؤلاء يدخلون بإذن الله وبرضاه سبحانه، ومن رضي الله عنه سيكون من أهل الجنة بالشفاعة أو بغيرها. واضح الكلام؟ فيقول ثم: والمعتزلة، على طرف النقيض بقى، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من في أهل الكبائر. إذا المعتزلة والخوارج لما أنكروا الشفاعة لم ينكروا الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف، وإنما أنكروا إيه؟ خروج أهل النار منها، من الموحدون الذين يخرجهم الله من النار، لأن هؤلاء اعتبروا أن مرتكب الكبيرة كافر ومرتكب الكبيرة إن كفر تساوى مع الكافر الملحد والوثني ومنكر الألوهية وما شاكل، فجعلوا الجميع سواء، وبذلك خالفوا أصول أهل السنة والجماعة. فلما أن اصطدموا بالشفاعة أنكروها، فلما اصطدمه المخلب المبتدع يبدأ بدعة، هذه البدعة التي أصل لها كلما اصطدم بنص من النصوص اضطر لرده، فالبدعة تتولد عنها ايه؟ بدعة لا حصر لها، البدعة بتبدأ. ولذلك عدد مولى الانحراف قلنا قبل كده ان الانحراف عن الصراط المستقيم بيبدأ بالاول بسيط، يعني لو واحد مثلا عندك طريق مستقيم اهو يؤدي مثلا الى يؤدي اسكندرية، لو انت جيت عن بداية الطريق وانحرفت درجة مئوية او درجتين. انحراف بسيط. الانحراف ده بعد كده يعمل ايه؟ رص مثلث. بعد كده ليه قاعدة. ممكن ده رايح اسكندرية لو انت مشيت على الخط بقى اللي انحرفت في الاول درجة مئوية تروح بالصعيد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في الاول الانحراف بيكون بسيط. فمن الممكن لك يا عم دي مسألة بسيطة ما تتشددوش قوي علينا كده. يا عم خفف. الاسلام يقص. ويبقى الانسان يتحرف درجة. الانحراف ده يولد ايه؟ انحراف. بس يكونوا ولذلك المعالجة في الاول سهلة. لكن فيما بعد. ولذلك هو لسه في الاول تقدر ترده. عامل زي العود اللي لسه طالع. فلو انحرف تقدر ايه؟ ترده وتقويه وتجيب له عصايا كده وتربطه علشان يطلع مستقيم الى اعلى. لكن لو انحرف وسبته يوم في الثاني وجمع شوية اولاد حواليه وتشيخ وعمل له مدرسة بعد كده عشان ترده صعب جدا بقى الرد. المسألة صعبة قوي. هترده ازاي وترجعه ازاي؟ ده الراجل بقى شيخ وبقى ليه تلامذة وبقى ليه كذا وليه مؤلفات وبيدعى هيطلع كل ده ازاي؟ ولو اراد يجد الشيطان ويجد النفس ويجد الهوى ويجد رفقاء السوء ويجد كذا فيصعب الامر عليه مش كده ولا لا؟ ويرتفع الخرق على الايه؟ على الرقع كما يقال. ما عرفش يرقع خلاص بقت الرقع فضلت تتسع حتى اتت على الثوب كله. فمن هنا بنقول ان البدعة يتولد منها ايه؟ بدعة. تتوالد البدعة. والمعتزلة والخوارج وانكروا ذلك في كل فصل او باب من ابواب الاصول اصول الدين والعقيدة والسنة تجد ان المبتدع خلفه. مش هتجدوا مخالفينك في اصل في كل اصل تجد المعتزلة مخالفين اهل السنة دي. يجوا في القبر خلفوا اهل السنة دي. يجوا لان البدعة بتتوالد. واخدين بالكم ولا لا؟ والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بص بعد طرفي نقيض المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ دول أطرفوا في الشفاعة. الآخرون منعوا الشفاعة كلها. ماذا أهل السنة والجماعة يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشريف وسط. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره. لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حتى. يبقى لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حتى حد معين ما يتخطهوش وما يتعدهوش. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام طبعا وبيختصر الحديث اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي غررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامدة يفتحها علي لا أحسنها الآن. علم جديد، تسبيح جديد، تنزيه جديد، حمد جديد، ثناء جديد، علم جديد يفيده الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هم دول بصفات معينة وأشخاص معينة وأسماء معينة دول تشفع فيهم عشان يخشوا الجنة. يبقى دول دخلوا الجنة بإيه؟ لأن الله يأذن ويرضى. يبقى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إغراء ورضي عنه ورضي للنبي صلى الله عليه وسلم قولا. يبقى هؤلاء دخلوا الجنة بإيه؟ برضى الله عز وجل عنهم. وما الشفاعة إلا تكريم للشافع صلى الله عليه وآله وسلم. فأدخلهم الجنة ثم انطلق فاسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات كما مر في حديث انس السابق. ثم ينتقل الشارع ليقول واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فان الداعي تارة يقول بحق نبيك او بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محظور من وجهين. ما معنى كلمة الاستشفاع؟ للاستشفاع لاستفعال طلب الشفاعة. هل يجوز للإنسان أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لك؟ علمت ذلك من النصوص الثابتة، فأنت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند ربك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ولحق بالرفيق الأعلى، ينفع الآن أنت تأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول يا محمد اشفع لي عند ربك؟ ينفع هذا الكلام ولا ما ينفعك؟ ينفع وإحنا عادين لأنه يا محمد اشفع لنا؟ ما ينفعش هذا الكلام، مش كده؟ هي دي القضية اللي بيتكلم فيها الآن. إحنا انتهينا من الكلام في الشفاعة، فيقول طب للاستشفاع طلب الشفاعة ما موقف أهل الإسلام منه وأهل السنة من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ضعوا في اعتباركم أن الإنسان لو طلب من الشافع طلب الآن وقال يا محمد أدخلني الجنة، هذا يعتبر إيه إخواننا؟ شرك أكبر، لا خلاف في ذلك. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير اللي هو الإيه؟ نواية البلع. نواية البلع فيها ثلاث حاجات، الثلاثة ذكروا في القرآن، القطمير والنقير والفتيل. لما بتمسك النواية تلاقي الظهراء ايه؟ نقرة كده ثقب، الثقب ده هو اللي اسمه الايه؟ النقير. بتجد في منتصفها عند فلقتيها فتيل كده عامل زي الخيط، ده اسمه الفتيل. اما القطمير فهو الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، بنواة البلح. والثلاثة شوف القرآن بيخاطب العرب بإيه؟ بما يفهمون وبلغة العرب. فيقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. شوف القطمير الثاتي ده الذي لا قيمة له، اللي انت لما بتنفخه لا قيمة له، من يملكه؟ لا أحد. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. يعني انت رأتي لو دعيت وقلت يا محمد مش هيسمع. شوف بقى الرسول بتكلم عن محمد، ما بقى يتكلمش عن السيدة ولا عن الحسين ولا عن الرفاعي، ولا انا بتكلم عن اعظم رسول وطئت اقدام هذه الارض. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الا بقدر ما يعلمه الله عز وجل وهو حي، يعلمه صلى الله عليه وسلم ايام ان كان حيا على الارض. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيت له المنافقون وهو لا يعلم، والله يقول والله يكتب ما يبيتون، ولا يعلم ما يبيتون الا اذا ابلغه الله. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ده الرسول عليه الصلاه والسلام. وايات كثيره بينت انه لا يعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل انه لا يعلم، ما بتكلمش عن الغيب المطلق، لا الغيب الاضافي كمان، لا يعلم ما في اسرار الناس الذين يجلسون معه. منافقون يجلسون معه وهو لا يستطيع ان يعلم ان كانوا منافقين او كانوا مؤمنين بحق وبصدق، ولكن الله عز وجل يعلم سبحانه، فقد يعلمه وقد لا يعلمه وهكذا. ده حتى شوف قصة سليمان عليه السلام، لان سليمان ده اللي ايه؟ اللي الاساطير والحواديت اتحكت عنه، وخاتم سليمان وعفريت القمقم والمصباح وكل هذه الاكاذيب التي تحكى عن سليمان. سليمان كما تحكي سورة سبأ بيتكلم، وطبعا سليمان ما كان يعلم الغيب ايضا، مش كده ولا لا؟ ما كان سليمان عليه السلام يعلم الغيب، والجن لا يعلمون الغيب. عايز يعني انت واحنا بنتكلم حتى مخلوقات هائلة، مخلوقات لها صفات غير موجودة بالنسبة لنا، يعني الجن دول ليهم امكانات جعلها الله عز وجل فيهم غير موجودة فينا، بدليل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هؤلاء الجن الآن بيقول ايه في سورة سبأ؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله عز وجل يبين لنا أن سليمان كان جالس على مقعده على كرسيه، ماسك عصا مستندا عليها يراقب اعمال الجن. والجن كانوا مسخرين لسليمان ولم يكونوا جنا مسلما. فالجن المسلم الآن يقول ما لبثوا في العذاب الايه المهين. والإهانة لا تكون لمؤمن، سليمان لا يهين مؤمنا، وإنما المؤمن قد يعذب عذابا أليم، لكن الإهانة لا تكون إلا لمين؟ للمشركين. ما لبثوا في العذاب المهين. طب وسليمان يجوز له أن يهين جنا مسلما؟ لا، مش كده ولا لا؟ فكانوا هؤلاء من الجن المرضى الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون ويعملون له عملا دون ذلك. المهم انهم كانوا فرق، والله عز وجل قال له عن هؤلاء الجن كما في صورة صرت فمن او امسك بغير حساب، فمن على من شئت وامسك من شئت لن تحاسب عن هذا الله عز وجل، لان الله يعلم ان سليمان لن يتصرف الا بايه بحكم الشريعة في هذا الامر، فمن او امسك بغير حساب. فسليمان كان بيحكمهم وجالس على مقعده ومستندا على عصا وجالس على الكرسي يراقب اعمالهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور راقيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت قاعد يراقبهم نادى لهم على موت سليمان مات وهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب المطلق ابدا، مش المطلق بس ده غيب نجمي سليمان اللي قاعد يصلي مش نايم ده ميت، هذا سليمان الجالس ميت امام اعينهم وهم لا يعرفون ظنوه نائما وهو قد مات، وقبضه ملائكه الرحمه بالطبع، جاءت الملائكه وقبضت روحه ولم يرى ذلك الجن ولم يعرف ان سليمان مات. يقول الله تعالى ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. فلما قر وقعت العصا وقع سليمان، هنا تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في فين الغيب ده كان غيب، بس ده كان غيب نسبي مش غيب مطلق ولا حاجه، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيجي بقى بعد كده الناس يكثروا الكذب على ملك سليمان ويدعوا ان الشياطين يعلمون الغيب ويأخذون عن الشياطين ويعبدون الشياطين، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وتقع الشركيات وتقع المخالفات، وكل ذلك بني على باطل. اما حقيقة الجن فهم لا يعلمون الغيب، والناس يظنون ويكذبون، ويجي لك واحد يعمل لك حوار مع عفريت مش عارف ايه، ولا حوار مع شيطان، ولا حوار مع جن، ويقلب كتاب ويستفتي الجن والجن يجيبه. كانوا زمان بيقولوا مثلا في بعض الامثال انه الانسان بيتعلم من مجنون ولا حاجة، بيتعلم من المجانين، يتعلمون من المجانين، لا دول بيتعلموا من المشعوذين المرضى النفسيين ومن الشياطين، يعني الشيطان او جن جاءه ويجي يسأله سؤال، طب انت بيحصل كذا، يقول له يكتب، وبعد يقول لك لا احنا عشان نعالج الجن الفلاني لابد نعمل جبت الكلام ده، يقول لك الجن اللي قال لنا، طب وهو الجن بيتحرق لو حارت عليه آية الكرسي، جبت الكلام ده من ثبت عن الله او عن رسول الله؟ طب لا، هو الجن اللي ساعة ما قالنا عليه آية الكرسي هو عارف راح مصرخ، طب بيضحك عليه جاوش، يقول لك ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ابي هريره صدقك وهو كذوب، نقول له لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي صدقك وهو كذوب يبقى ساعتها مصدق بهذا الكلام، ده معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك في جبل لكنه وهو ايه كذوب، هو اصلا تخصصه الكذب في جبل صدقك. وما علم ابو هريره انه كان جنيا، وما علم ابو هريره انه صدقه ان كان كذوبا، وانما الذي اعلمه من ائتني بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ليقول لنا الآن صدقنا ونحن نسلم تسليما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تبني علمك في الغيب وعلمك في المعالجة وتألف كتب وتخرجها للناس وكل ذلك قد بنيته على كلام إما لرجل يكذب عليك ويدعي المرض، وإما لمريض نفساني، وإما كلام شيطان أو جني كذب عليك، فهل نجعل معتقداتنا ايها المسلمون نجعل معتقداتنا مبنية على هذا الهراء؟ ينفع الكلام ده ولا لا؟ طيب نرجع للكلام ده. يبقى الذي يأتي ويقول لأحد من الموتى في غيبتي اعطني كذا وكذا، طبعا الطلب لو انا طلبت منك شيئا وانت تقدر عليه هذا ليس بشرك، لكن لو طلبت منك شيئا لا تقدر عليه طلب، ويكون عندي اعتقاد في قلبي، البعيد عنده اعتقاد في قلبه انك انت تستطيع ان تفعل هذا الشيء، وهذا الشيء من خصائص ربنا سبحانه وتعالى، هذا يعتبر ايه؟ شرك والعياذ بالله، وشرك اكبر كمان من الشرك اصغر. وده اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحارب الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى لو جيت مثلا انت الطبيب وطلبت من الطبيب ده، بتطلب من الطبيب ايه؟ الشفاء ولا بتطلب من الطبيب تشخيص العلة؟ ها؟ وصف الدواء. اما الشفاء فبيد من؟ ليس بيد الطبيب وانما بيد الله عز وجل. ما وراء الاسباب هذا ملك لله سبحانه وتعالى. فانت حينما تأتي لقبر من القبور وتطلب من صاحب القبر ان يشفيك، فقد خرجت هنا عن سنن الاسباب التي جعل الله اسبابا، فانت تطلب من صاحب القبر ان يشفيك، هذا الامر لا يستطيعه صاحب القبر، وانت ما جئته الا معتقدا هذا الامر، هذا هو الشرك الاكبر. يبقى لو جئت وطلبت وقلت يا محمد اخرجني من النار او اشفع لي يوم القيامة، هذا لا يجوز، واخدين بالكم ولا لا؟ ويعد شركا اكبر. يبقى الاستشفاع، طلب الشفاعة بهذا الاسلوب، الطلب المباشر من الشخص، هذا شرك، واضح؟ لكن بعد ذلك هناك امور اخرى اللي هنتكلم فيها الان في قضية الاستشفاع او التوسل. يبقى الطلب المباشر من الشخص فيما لا يقدر عليه الا الله، ده شرك اكبر، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل في الدعاء، اذا بنتكلم في الدعاء ففيه تفصيل. فان الداعية تارة يقول بحق نبي، يبقى هنا بقى هيطلب من الله، لكن الطلب من الشخص ده شرك، احنا هنتكلم هنا في التوسل، لكن قضية طلب من الشخص نفسه هذا شرك والعياذ بالله. يبقى الطلب من الشخص وليس من الله شرك، لكن احنا ما بنتكلم عن اناس سيطلبون من الله ولكن يتوسلون باشخاص وباعمال، فهذا هو الكلام الذي سيقوله الشارع. واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فان الداعية تارة يقول بحق نبيك او بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محظور من وجهين، محظور من وجهين، لأنه يقول يا رب بحق النبي. كلمة بحق النبي ده أسلوب في العربية يقال عليه أسلوب إيه؟ قسم، يقسم. طب أنا لما أقسم عليك وأنت تقسم عليا، أنا مأمور لو أنت أقسمت عليا فأمر بر طبعا إني أنا أبر قسمك وكذلك أنت، بس انا وانت مخلوقين، انا اقسم عليك وانت تقسم عليا، لكن هل يجوز لك ان تقسم على الله؟ هذا امر لا يجوز. قضيه ان تحلف على الله معنى انك تقسم على الله يعني انت تطالب الله بان يبر قسمك، واضح؟ لانك انت لما بتيجي تقسم علي او اقسم عليك، قسمي عليك او قسمك عليا، انا واثق انك انت كراجل مسلم ملتزم بشرع الله هتنفذ امر الله عز وجل فيك وفيا، اللي هو ايه؟ انك تبر قسمي. لكن هل انت تعلم ان الله سيبر قسمك؟ الحديث بيقول ان من عباد الله من لو اقسم على الله لعبر، بس مش كل المؤمنين، فانت لا تدعي هذا لنفسك، فهذا امر قد يحدث للبعض. ولكن يبقى ده المحظور الاول انك بتقسم على الله، ثم المحظور الثاني انك بتقاس، انك بتقسم على الله بغير الله، لان بحق فلان انت لم تقسم هنا بالله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. بالطبع لا نقول انه اشرك شركا اكبر، بل نقول شرك اصغر، ولكنه الشرك الاصغر في حد ذاته ايه؟ مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر، والعياذ بالله. الشرك الاصغر كبيرة من ما تظنش ان الشرك الاصغر صغائر، لا، احنا عندنا معاصي كبائر وصغائر، لكن الشرك والكفر، صغير الكفر والشرك من اكبر الكبائر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا لما نيجي مثلا على سبيل المثال ونقول قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ونقول ان الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله كافر كفرا اصغر، مش معناه ان احنا بنطبطب عليه، معناه ان احنا بنقول له احذر، انك قد ارتكبت كبيرة من اعظم الكبائر، ولكنك في اعتقادنا لم نكفرك، ولكن اعلم انك على شفا هلكة، انت ارتكبت امر يضرك في دينك وفي دنياك، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس بيفتكر ان احنا بنصغر الامور او بنستهين بيها، اللي مش مذهبنا ده بدل السلف اللي احنا بنقوله، لكنه مش سهل. وقضية اني اقول لك ان هذا الامر شرك اصغر معناه انه من اكبر الكبائر، اما اقول لك ده كفر اصغر معناه انه امر من اكبر الكبائر، انا ما بهونش الموضوع معاك، وانما ببين لك خطورته. غير الامر انه لم يخرجك من الملة، لم يخرج من الملة، ولكنه ايه؟ من اكبر الكبائر. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ايه؟ فان الداعي طارة يقول بحق نبيك او بحق فلان، يقسم على الله باحد من مخلوقاته، فهذا محظور من وجهين، احدهما انه اقسم بغير الله، واخدين بالكم؟ طبعا القسم بغير الله مصيبة والعياذ بالله، هو شرك وكفر اصغر كما بين العلماء في حديث او في شرح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني اعتقاده، يبقى احنا هنا قلنا حاجة الاولانية انه محظور لانه اقسم بغير الله ثم اقسم على الله، هو هنا بقى بيضيف الامر الثاني اللي هو بقى مسألة التوسل البدعي الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان التوسل ده انا لما باجي ادعو دي عبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة لها شرطان اساسيان، الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني ايه؟ موافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فانت لو تقول بحق فلان يا ربي او بحق جه فلان، هل هذا الدعاء اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو اثر يبقى على العين والراس، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد من البدعة، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. والثاني اعتقاده ان لاحد على الله امثله بحق فلان، بحق جاه النبي يا رب، طب وانت الوقت جعلت على الله حق، من الذي جعل على الله هذا الحق؟ من انت ايها الانسان العبد الذي تجعل لعبد مثلك قد يقول رسول اعظم منك بمراحل لا اعلمها الا الله، لكن في النهاية هو بالنسبة لربه ايه؟ عبد، مش كده ولا لا؟ عبد. هل انت تجرؤ وتتجرأ على الله وتجعل لعبد من عباد الله ايا كان هذا العبد حتى ولو كان اعظم العباد محمد صلى الله عليه وسلم تجعله حق عليك؟ ايوه حق فوق دماغنا وأدلخة ابائنا وامهاتنا صلى الله عليه وسلم، لكن حق على الخالق هنا نقول لك كذب، انت افتريت على الله الكذب، صح ولا لا؟ لان الله لا يجرؤ احد ان يجعل على الله حقا ابدا، لان العباد كل العباد ملك لربنا سبحانه وتعالى، ونعمه عليهم لا يستطيعون ان يكافئوها ولا ان يقوموا باداء شكرها، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولم اقل انا لا يدخل احدكم الجنه بعملي، قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخول الجنه برحمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فين بقى الحق اللي تقول له حق النبي؟ حق النبي علينا، حق النبي على الأمة، حق النبي علينا واحد واحد، لكن حق النبي على الله هذا امر لا يجرؤ مسلم ان ينطق به، واخدين بالكم ولا لا؟ فقالوا الثاني، الخطأ الثاني او المحظور الثاني، اعتقاده الذي قال بحق جاه النبي او بحق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاده ان لاحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى نصر المؤمنين حق على الله. مين اللي قال الكلام؟ هو اللي قال. انا ما قلتش من عندي. الذي جعل على نفسه حق هو الله. فانا لما اقول هذا الكلام بانقل كلام ربنا عز وجل، لكن لا يجرؤ الناس ان يجعلوا على الله حقا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ورضيفه، رضيفه يعني ركب خلفه على الحمارة، وده من تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام انه يركب حمارة مش فرس ويركب واحد ورا منه كمان. هذا الامر لا يفعله العرب اللي هم السادة. السادة ما يعملوش كده. السادة والقادة في العرب ما يعملوش كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم سيد في العرب صلى الله عليه وآله وسلم، يركب الحمار ويردف خلفه، وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشرك. طبعا الحديث ده مختصر، وإلا في الحديث ثم مشى ساعة ثم سأله السؤال علشان يبين إيه خطورة ما سيلقى فيجعله متشوق. فقال له في النهاية قال حقه عليهم، حق الله علينا يعني، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ فقد جعل الله لهم حقا عليه. هم ليس لهم حق، الله الذي جعله حقا عليه سبحانه وتعالى. قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. يعني مش ربنا عز وجل علي حق واجب كما حقي عليك كذا وحقك علي كذا، لا، ده حقه أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. ولا يجوز للخلق جميعا أن يوجبوا على الله شيئا، بعكس المعتزلة ضلوا هنا في هذا الباب فأوجبوا على الله أن يصيب المطيع وأن يعذب الإيه؟ العاقل. قال فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل به بسببه ويتوسل به. شوف الجمال. هذا طبعا بالطبع الكلام ده نفسه ونقله عن مين؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا الكلام هو ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالضبط، بينقله عنه في كتابه المعروف قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. بيقول إيه بقى شيخ الإسلام وبينقل عنه؟ بيقول إن ربنا عز وجل هو الذي أوجب على نفسه حقا ألا يعذب من وحد الله تعالى ولم يشرك به شيء. طب الحق ده اللي ربنا أوجبه على نفسه معناه انه مش هيعذبهم فقط، هل هذا حق يجوز ان يقسم به؟ وهل يجوز ان يتوسل به؟ فشوف بيقول ايه. قال وترك تعذيبهم معنى لا يصلح ان يقسم به ولا ان يسأل بسببه ويتوسل به. لماذا؟ واحد يقول طب ليه بيقول كده ابن تيمية؟ قال لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. الله هو الذي يجعل ده سبب لدخول الجنة، ده سبب لكذا، ده سبب لكذا. لكن كونك انت تنظر في الحديث وتقول هذا الحق انا اجعله سببا لدخول الجنة فأدعو به واتوسل الى الله به واجعله قربان لله عز وجل، تكون بهذا قد جعلت سببا معينا من عند نفسك. والذي يجعل الاسباب الشرعيه وغير الشرعيه مين؟ ربنا عز وجل. الذي انت عندك اسباب كونيه وعندك اسباب شرعيه. الاسباب الكونيه مثلا انك علشان تشبع تاكل، من الذي جعل الطعام يشبع؟ الله. من الذي جعل شرب المياه يروي؟ هو الله. من الذي جعل الحرث في الارض والفلاحه تنبت الزرع؟ هو الله. مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز وجل هو الذي جعل اسباب النار للحرق وهكذا، للماء للاطفاء وللتبريد. يبقى الذي جعل الزواج يعتبر ايه؟ سببا للايه؟ للنفس. يبقى الذي جعل الاسباب الكونية اسبابا ينتج عنها ويتولد مسببات الذي جعل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. كذلك الاسباب بقى الشرعية وده اخطر. لما نيجي بقى في الاسباب الشرعية. الاسباب الشرعية لك انت تدخل الجنة. عشان تدخل الجنة. دخول الجنة بايه؟ باسباب معينة. طاعة الله تعالى المبنية على الاخلاص والمبنية على اتباع ما انزله على رسله. يبقى الذي جعل هذا سببا هو الله عز وجل. فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لجعلك الله عز وجل تتصرف بعقلك لتدخل الجنة. وهذا لم يحدث. وإنما العبادة ايه؟ توقيفية. فذلك يقولون العبادة ايه؟ توقيفية. والأصل في العبادات الايه؟ التوقف. الأصل في العبادات التوقف. فهنا يقول سبحانه يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه بينقل عنه. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به. لأن القسم لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله. ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. لأنه لو سئل بسببه لكنتم قد أتيتم بسبب من عند أنفسكم. لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. واضح ولا لا؟ ثم قال وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالك هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق عطية العوفي وهذا الرجل ضعيف. فحديثه ليس بصحيح كما قال الكفار. ومع ذلك شيخ الإسلام بيقول لهم ولو صح الحديث لما كان لكم فيه إيه؟ حجة. خد بالك من المناقشة. يعني الحديث مش صحيح ولو صح الحديث لما كان لهم فيه ايه؟ لما كان لهم فيه دليل. فبيقول ايه؟ فهذا حق السائلين. لانه بيقول في الحديث وبحق السائلين عليك. فقال فهذا حق السائلين. هو اوجبه على نفسه. لو السائلين الذين يسألون الله لهم حق ولا لا؟ هذا الحق اوجبه الله على نفسه. فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. لأن الله قال ادعوني إيه؟ أستجب لكم. فالسؤال يعقبه إيه؟ إجابة جعلها الله حقا عليه سبحانه. مش كده؟ كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى هنا هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه. لكن هل يجوز أن نسأل به؟ هو ذا السؤال. فلذلك قال ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كلام طيب ازاي كلام؟ يعني ما للعباد عليه حق واجب. ليس للعباد على الله حق الا ما اوجبه على نفسه. كلا للردع وللزجر. ولا سعي لديه ضائع. الله عز وجل لا يظلم احدا ابدا. من سعى وجد ايه؟ اثر سعيه. من اتى بالحسنة فله عشر امثالها. ان عذبوا لو عذبكم الله اعاذنا الله واياكم فبعذبه. او نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه. فان قيل فاي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قولي بحق نبيك او نحو ذلك؟ فالجواب ده لو صح الحديث والحديث لم يصح. قال فالجواب ان معنى قوله بحق السائلين عليك انك وعدت السائلين بالاجابة وانا من جملة السائلين فاجب دعائي. شفت الحديث؟ يبقى هذا الحديث لو صح لكان له تخريب وتأويل. انه بيقول له بحق السائلين وحق السائلين يا رب الذي انت جعلته على نفسك انه ايه؟ انك تجيبهم وانا اسألك فاجبني. يبقى بحق عليك اللي هو ايه؟ انك تجيب دعائي. ومع ذلك لم يصح. بخلاف قولي بحق فلان فان فلانا وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. يعني أنت لما تقول له يا ربي بدعائي أو بحقي سؤالي أجبني، أن تستدعو هنا بأمر إيه؟ مرتبط بطلب السؤال. بعدك لكم بحق فلان، طب فلان له حق، الله أوجبه على نفسي، أنت ملك أنت، إيه علاقتك أنت بهذا الحق؟ لكن دول بحق سؤالي، يبقى أنا بأسأل يا رب، واخد بالك ولا لا؟ يبقى كأنك بتقول له إيه؟ يا رب كما قلت ادعوني استجب لكم، انا ادعوك يا رب فاستجب لي، كانك بتقول هذا الكلام. لكن تقول بحق فلان، ففلان لو كان لي حق ما دخلك انت في هذا الموضوع، مش كده ولا لا؟ انا وعدت فلانا بالجنه، تقول لي يا رب كان وعدت فلان بالجنه، يا رب ادخلني الجنه، في علاقه الدب ده، جعلت هذا سببا لمسبب لا علاقه له به البتة، مش كده ولا لا؟ فيقول فالجواب ان معنى قولي بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده السابق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. علاقة الدب ده، فكأنه يقول لكون فلان، كأنه بيقول كده لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا واي ملازمه؟ علاقه الدب ده، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يا اخوانا امر خطير، ولذلك نقل الشاعر المحقق عن ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير هذه الايه، قال وفي الاعتداء المذكور هنا قولان، احدهما انه الاعتداء في الدعاء، ثم فيه ثلاثة أقوال. يعني عندنا قولين في الآية، إما أن يكون ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، هل المعتدين في الدعاء ولا المعتدين الظالمين على الناس؟ فيها قولان، وإن كان الأرجح أنه الاعتداء في الإيه؟ في الدعاء، واضح؟ فقال هما قولان، القول الأول الاعتداء في الدعاء، والثاني مجاوزة المأمور به، مجاوزة المأمور به هذا يعتبر ايه؟ كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويدخل في برضه الايه؟ الدعاء، لان الله قد امرك بالدعاء فلا بد وان تنفذ ما امرك به في حدود ما امرك به سبحانه. قال ثم فيه لو كان الاعتداء في الدعاء فيه ثلاثه اقوال، ان يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنه، يجي بعض الناس والعياذ بالله عن بعض المؤمنين ويقول لمؤمن اخزاك الله، او يقول عن مؤمن قاتله الله، او يقول عن مؤمن لعنه الله والعياذ بالله، وده بيقصر خلي بالكم، اما بيكون في مشاغبات وجدال، ما بنتكلمش عن الخلافات اللي بتكون بين الناس العاديه ويكون فيها دنيا، لا كمان لما بيكون امر دين تجد الناس بتتناقش مع بعضها وتتناظر مع بعضها، هذا يلعن ذاك وذاك يلعن هذا، وده والعياذ بالله يقول اخزاه الله، وده يقول ابعده الله، وده يقول قاتله الله، وكل ذلك من باب الاعتداء في الدعاء، فاحذر ايها المسلم. كذلك فان المسلم ليس بشتام ولا بلعام ولا مش كده؟ يقول قاله سعيد بن جبير ومقاتل، والثاني ان يسال ما لا يستحقه من منازل الانبياء، قاله ابو مجلد، والثالث انه الجهر في الدعاء، قاله ابن السائب. يبقى دي اقوال، وكنت ضربت لكم مثلا قبل كده بمثال الذي كنت مره بصلي ورا واحد في التراويح ولقيته بيدعو ويقول اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تحرر المسجد الاقصى، والناس بتقول امين، انا قلت يا رب استر للمسجد يقع علينا والاقبر لينا ليوم القيامه لغايه ما يبقى المسجد الاقصى يحرر، والمسجد الاقصى يحرر بدعوه بالاسلوب ده بالاشتراط على الله؟ ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ للاسف للاسف كل من مسك امسك بالميكروفون بيقول اللي هو عاوزه، ربنا يسلم. ايه ما احنا قلنا الثلاثه يا شيخ، حاضر اعيدهم لك، اوعى تكون بتقول كده في الدعاء. ماشي الاعتداء في الدعاء في ثلاثه اقوال، ان يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنه، قاله سعيد بن جبير ومقاتل، والثاني ان يسال ما لا يستحق من منازل الانبياء، يطلب منزلة الأنبياء، الثالث الجهر في الدعاء، إنه يجهر ويعلي صوته، لأن المفروض ادعوا ربكم إيه؟ تضرع وخفية، واخد بالك؟ طبعا القنوط دي أحكام، القنوط علانية كإمام بيبقى ليه أحكام. قال واي مناسبة في هذا واي ملازمة؟ وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يبقى يدعو هذا الدعاء دعاء مبتدع، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن احد من الائمة رضي الله عنه ولا حتى الائمة. وانما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. الحروز في الحرز بتاع فلان وحصن بتاع فلان والهياكل اللي بتترسم والعهود السليمانية وكل الدجل ده كله الذي يكتبه الجهال والطرقية. الطرقية بتوع اتباع الطرق الصوفية. قال والدعاء من افضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والاتباع. شوف الكلام، والدعاء من افضل العبادات. وشوف ربنا بيقول ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب. ان الذين يستكبرون عن ايه؟ ما قالش دعاء، قال عبادات. فدل ذلك على ان العباده الدعاء هو ايه؟ هو قمه العبادات. وذلك جاء في بعض الروايات الدعاء مخ العباده ولا صح، وانما الصحيح الدعاء هو العباده. والدعاء من افضل العبادات. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام، وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، مش كده؟ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنه، طبعا أنا منقل عنه، طبعا احنا عندنا اصطلاح ان لا يقال رضي الله عنه إلا عن مين؟ عن الصحابة. لكن بعض الناس كانوا بينقلوا وبيقولوا عن الأئمة رضي الله عنهم، وطبعا كلمة رضي الله عنهم المقصود بها الدعاء ولا الإخبار؟ الدعاء. ولكن في اصطلاح أهل الحديث أن هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالصحابة، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنه يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان. يكره أن يقول الداعي مكروه عند الإمام أبي حنيفة. طبعا واستدل به أبي حنيفة ليه؟ لأن هو لأن الطحاوي أصلا حنفي، واخدين بالكم ولا لأ؟ وأبناء بالعز الحنفي. وإن كان هذا الكلام نقلا بالحرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واخدين بالكم في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. كل ده عنده مكروه. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، محمد اللي هو مين؟ ابن الحسن الشيباني، أن يقول الرجل، كره أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولكن أبا يوسف، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه او لما بلغه الاثر فيه. يبقى الامام ابو حنيفة وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني كرهوا ان يقولوا اللهم اني اسألك بمعقد العز من عرشك، ولكن ابو يوسف تلميذ الاخر لما بلغه الاثر في ذلك الحديث الذي جاء قال ايه؟ يجوز، لانه طبعا اذا جاء الاثر بطل ايه؟ النظر. ولكن هذا الحديث لا صح، بل اورده ابن الجوزي في الموضوعات، اورده ابن الجوزي في الموضوعات، والشيخ الالباني تكلم عليه كلاما نفيسا في كتابه النفيس التوسل انواعه واحكامه. طيب، قد يسأل سائل ويقول ما معنى كلمة بمعقد العز من عرشك؟ وانقل لكم ما قاله اهل العلم في تفسير هذه المقولة. يعني هذه المقولة اللي هي أسألك بمعقد أو بمعاقد العز من عرشك، ما معناها علشان نشوف جائزة أو غير جائزة؟ هي لم تصح حديثا، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، إن صحت حديثا كنا هنقول فيها ايه؟ لان ساعتها كانت هتبقى بالنسبة لكم امر نريد ان نخرجه علميا. قال الشيخ الالباني في التوسل انواع احكامه صفحة 49: وان كان قول القائل اسألك بمعاقد العز من عرشك يعود الى التوسل بصفة من صفات الله عز وجل فهو توسل مشروع بادلة اخرى كما سبق. تغني عن هذا الحديث الموضوع. يعني لو كان هذا الكلام المقصود به معناه ان احنا بمعاقد العز من عرشك توكل بصفة من الصفات فهذا امر جائز، مش كده ولا لا؟ فنحن نقسم بصفات الله وندعو الله بصفاته ونتوسل الى الله باسماء الحسنى وصفاته العليا، فهو امر جائز، مش كده ولا لا؟ وهذا امر يغني عنه الحديث الموضوع. قال ابن الاثير، وابن الاثير له كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث من اعظم الكتب التي زينت غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الاثير: اسألك بمعاقد العز من عرشك، اي بالخصال التي استحق بها العرش العز او بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه بعز عرشك. واصحاب ابي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. فعلى الوجه الاول من هذا الشرح وهو الخصال التي استحق بها العرش العز، ما هي الخصال التي استحق بها العرش العز؟ هي صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فهذا يعتبر توسلا بصفة من صفات الله تعالى، ان كان المقصود والمعنى الاول اللي هو ايه؟ الخصال التي استحق بها العرش العز. فالعرش ما استحق العز الا بايه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. فان كان هذا هو المقصود فهو توسل باسماء بصفات الله عز وجل. واما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش فهو توسل بمخلوق، فمهما عز العرش وارتفع العرش فهو في النهاية ايه؟ مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يفنيه الله ان شاء ويهلكه الله عز وجل ان شاء، ويخلق عرشا بل عروشا اخرى ان شاء سبحانه، ولكن لا يبقى الا الباقي سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا. واما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش فهو توسل بمخلوق فيكون غير جائز، وعلى كل بالطبع، فالحديث لانه موضوع لا يستحق زيادة في البحث او التأويل. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى القول الاصل هنا الاصيل ان ابا حنيفة ومحمد ابن الحسن كره ان يقول الرجل اللهم اني اسألك بمعقل العز من عرشك، ولكن لما قال ابو يوسف اننا لا نكره نظرا للاثر، فلو بلغه ان الاثر موضوع لرجع الى قول امامه رحمة الله على الجميع. طيب، قال وتارة يقول، أتارة يقول دي بيتكلم عن ايه بقى؟ اما قال ايه اول حاجة، واما الاستشفاع بالنبي، فاكرين؟ صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل، فان الداعي تارة يقول بحق نبيك وفصل الامر، وتارة يقول بجاه فلان عندك، او يقول نتوسل اليك بانبيائك ورسلك واوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محظور لأنه له علاقة بده، زي ما قال له قبل كده بحق إيه؟ فلان عندك، فلان له حق عند الله، فكيف تسأل أنت وإيه علاقة بده؟ ولماذا لازمت بين هذا وهذا ولم يجعله الله إيه؟ سببا لمسبب، مش لم يجعله سببا لاستجابة الدعاء. كذلك هنا لما تقول اتوسل اليك بانبيائك ورسلك، هذا معناه ان فلانا عندك ذو وجاهه وشرف ومنزله فاجب دعاءنا، اعلق الدبدة. وهذا ايضا محظوظ، فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وانما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، ما كانوش بيقولوا بجاه حبيبك، كان هو بيروح يقولوا له دعينا. واخدين بالكم ولا لا؟ فكانوا يتوسلون في حياته صلى الله عليه وسلم بدعائه، يطلبون منه ان يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر لما خرجوا يستسقون، كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيستسقي، فلما يستسقي دعاءه مستجاب، الماء ينزل. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما راحوش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اللهم انا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، ها؟ او يا رسول الله اغثنا، ما كانوش هم اعظم من ان يقعوا في الشرك والعياذ بالله او ان يقعوا في بدعة. قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم انا كنا اذا اجدبنا، يعني اصابنا الجد والزراعة جفت والماء امتنع من النزول، نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. كانوا بيتوسلوا بالنبي، يعني ايه يقولوا يا رب عشان حبيبك النبي، ولا كان توسلهم بالنبي يعني ايه بدعاء النبي عليه الصلاة، لانه كان بيخرج هو يصلي بين صلاة الاستسقاء ويدعو. وإلا نتوسل اليك بعم نبينا، واحد يقول اه ما هم توسلوا بالعباس اهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما هو لو كان يجوز التوسل بالشخص كانوا توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى انهم توسلوا كانوا بيتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، بيتوسلوا بالعباس يبقى ايه ان العباس يقوم يدعو. وهذا ما حدث، وقام العباس فدعا فامطره الله سبحانه وتعالى. قال معناه، ولذلك هذه الاحاديث بالطبع صحيحة وثابتة، والحديث الاول رواه الترمذي وغيره، والحديث الثاني اخرجه الامام البخاري اللي هو توسل عمر بن الخطاب والصحابة بالعباس. قال معناه بدعائه هو ربه، يعني بدعوته هو وبدعائه هو كان يدعو ربه، وشفاعته وسؤاله، يبقى بالدعاء والشفاعة والسؤال هو لربه سبحانه وتعالى. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. لو كانوا وقفوا قالوا يا رب بجاه العباس، طب ما تقولوا بقى بجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعباس هيكون ايه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى انهم ايه تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته الى العباس، لان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز وامر مستحيل، لانهم اذا كانوا هم قاعدين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش في مصر ولا هنا ولا ده، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، واترك التوسل بالنبي الى العباس، يبقى معنى ذلك ان التوسل بالنبي لا يجوز، ولو كان يجوز لما تركوا الفاضل الى المفضول، فطالما تركوا الفاضل الى المفضول دل ذلك على انه اول شيء انقطع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وتوسلهم بالعباس سيكون من جنس توسلهم بالنبي في حياته، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبقى العباس عمل ايه؟ قام فدعا. واخدين بالكم ولا لا؟ واورد على ذلك الشيخ الالباني في التوسل اثرا كذلك عن معاويه بن ابي سفيان في التوسل لاحد الرجال الصالحين من الائمه بنفس الاسلوب، فقام ودعا. ثم يقول هنا وتارة يقول، تارة في الاولى، الثانية بجاه فلان عندك، وتارة يقول باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم ومحبتي له وايماني به وبسائر انبيائك ورسلك وتصديق لهم ونحو ذلك. ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لانك هنا بتتوسل بايه؟ ده عملك انت الصالح، يعني تقول اللهم اني اتوسل اليك بحبيبك، لا، بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بايماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم. عاوز يا ابا عيسى قول جزاكم الله خير. هذا من اداب الدعاء، لكن بنتكلم على التوسل نفسه، هل يجوز انك تقول بحق نبيك؟ لا. بجاه نبيك؟ لا. بنبيك؟ لا. ولو قلت بنبيك يبقى تقصد ايه؟ بدعائه ان كان موجود، بس هو مش موجود عشان تقول بنبيك، كحديث الاعمى الذي جاء فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول دعاه، يبقى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تيجي تقول اتوسل اليك بحبي لنبيك، يبقى انت بتتوسل بحاجه خاصه بيك اللي هو الايه؟ عملك الصالح. ولذلك هيظهر هنا ان التوسل لا التوسل في الدعاء هيكون بايه يا اخوانا؟ بالاسماء الحسنى والصفات العليا، وبعملك الصالح، وبدعاء الرجل الصالح. هو ده السبب في الأدلة. وعلى ذلك ذكر قال وتارة يقول باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديق لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، وأخطر شيء الإجمال، ولذلك لابد من التفصيل. واحد يقول لك إيه؟ هل يجوز أنك تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له ما معنى هذا؟ تقصد إيه بالتوسل؟ إن قصدت أن أتوسل بذاته أو بحقه فهذا ليس سببا لاستجابة الدعاء. وإن توسلت بحب له وبإيمان به وباتباع له فذلك جعله الله سببا لاستجابة الدعاء. واخد بالك ولا لا؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يبقى بيتوسل بإيه؟ بإيمانه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أنت بتستقبل إيه؟ هنا أنت تتوسل بعملك الصالح وبإيمانك. واضح؟ فهنا يقول فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به إلى الله يعني فيه إجمال. غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، إن أردت بكلمة التوسل أن تتسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون. واخد بالك ولا لا؟ يبقى تجيله وتخليه يدعو لك ويشفع لك. يبقى التسبب به هو لكونه داعيا وشافعا يشفع لك ويدعو، هذا في حياته يكون. او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مقتديا به، وذلك اللي هتشفع اللي هتتوسل به ما هو النبي او غيره صلى الله عليه وسلم، وذلك اهل للمحبه والطاعه والاقتداء. خدت بالك عشان تبقى فاهم معنى كلمه ذلك، لان التركيب من الممكن انك ما تاخدش بالك منه، ولانه ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم ده، اتكلم عموما. قال فلفظ التوسل بالشخص، فلما قال بالشخص هذا الشخص ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر ممكن يكون مطيع ممكن يكون ايه عاصي. واضح ولا لا؟ فقال فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا يكون في حياته لا بعد موته، او لكون الداعي محبا له مطيعا لامر مقتديا به. فممكن يكون محب له مطيع لامر مقتدي به والثاني على ضلاله، صح ولا غلط؟ قال وذلك اللي انت هتتوسل به اهل للمحبه والطاعه والاقتداء. واضح ولا لا؟ واضح الكلمه عشان تبقى فاهم كلمه وذلك بتعود على فين. وذلك يقصد ايه؟ المتوسل به. حط كده جنب منها نجمه ولا واحد وقول في الهامش كده المتوسل به اهل، اللي هو الشخص، الشخص المتوسل به. وذلك اهل يعني يكون اهل او يكون اهلا يعني للمحبه والطاعه والاقتداء. فيكون التوسل اما بدعاء الوسيله وشفاعته. التوسل هيكون اما بدعاء الوسيله وشفاعته، واما بمحبه السائل واتباعه. ويراد به الاقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. يبقى بعد ما اتكلم عن تفصيل الاجمال اراد ان يعقب، فقال فيكون التوسل اللي ذكرنا ده اما بدعاء الوسيله وشفاعته. بتميل الوسيله اللي انت اتخذته تتوسل بالشخص بدعائه وشفاعته بدعاء الوسيله. ما هي كلمه الوسيله ايه؟ ما هي الوسيله دي اورثت عند بعض الناس اشكالا. ربنا عز وجل قال وذكر الوسيله في القران مرتين، المره الاولى في الايه على ما اذكر 25 من سوره المائده، حينما قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، سوره المائده. وعندي الايه دي انا توسعت في شرح التوسل والوسيله في درس التفسير باكثر من هنا، اتكلمنا وتكلمنا وقرانا بعض الفصول من قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة قديما، والكلام مسجل وموجود في تفسيرنا لسورة المائدة. عند الآية دي توسعنا جدا في شرح التوسل والوسيلة، حتى ربما أتينا على جميع فصول الكتاب النفيس قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فليراجعه من شاء في تفسير الآية على ما أذكر 25 من سورة المائدة. المرة الثانية في 57 من سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. فوردت الوسيلة مرتين. ما معنى كلمة الوسيلة؟ كلمة الوسيلة هي القربة. وذلك حتى لما واحد يجي يركب مثلا وسيلة مواصلات يقال وسيلة. فالوسيلة هي الايه؟ العمل الذي يقربك الى الله سبحانه. فالله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. يعني الامور التي تقربكم اليه من الطاعات وترك المعاصي. اللي هي التقوى. هي دي الوسيلة. القربان الذي تقدمه لربك من الطاعات وترك الايه؟ المعاصي. الايمان والاعمال الصالحة. هي دي الوسيلة. بعض المخرفين جعلوا الوسيلة شيخ من الشيوخ تجعله وسيلتك للوصول الى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكذب على الله. لذلك لما ربنا في سورة الاسراء بيتكلم عن الذين يتخذون الانداد ويدعونهم من دون الله قال اولئك اللي انتم بتدعوهم من دون الله دول اولئك الذين يدعون اللي المشركين بيدعوهم اولئك الذين يدعون يبتغون يعني انت بتدعي الملائكة بتدعو الانبياء من دون الله تدعو الاولياء من دون الله تدعو الشهداء من دون الله اولئك الذين يدعون يبتغون هم الى ربهم الوسيلة هم نفسهم بيسعوا الى ان يتقربوا الى الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه مش كده ولا لا حتى الانبياء ربنا بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل اني اخاف تخيلوا الرسول ربنا بيقول له قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم مش كده فهنا يقول ويراد به الوسيلة عرفناها الوسيلة هي القربة فهنا بيقول ويراد به الاقصاء فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته اللي هو الوسيلة اللي توسلت به ما احنا قلنا ايه فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به في اجمال فجعلت انت الشخص وسيلة متى يكون الشخص وسيلة ان كان محبته وطاعته والاقتداء به فيه طاعة لله تعالى فتتوسل الى الله تعالى بهذا الامر بحبك له وبطاعتك وباقتدائه به وباتباعه فيصبح وسيلة لك بهذا الامر وبهذا القيد او يشفع لك ويدعو لك وهذا في حياتك فقال سيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته وده في الدنيا وهو حي واما بمحبة السائل واتباعه كل ده جائز وقد يراد به قال ويراد به الاقسام به يقسم على الله والتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه واضح الفقرة دي ولا فيها مشاكل واضح نعم وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام به انك تسأل بالشيء مش بتقسم المرة الاولى هنا ايه ويراد به الاقسام به قال وكذلك السؤال بالشيء لما بتسأل بحقه مثلا اسألك بحق فلان السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام به فان اريد الاقسام به لم يجد ليه لانه لا يقسم الا بمن إلا بالله عز وجل وقد يراد به التسبب به فإن كان سببا شرعيا قبل وإن لم يجعله الله سببا رفض واضح كلام وكذلك السؤال بالشيء تسأل بالشيء زي بحق السائلين عليك مثلا إن كان هذا قد صح على العين والرأس يقبل لأن حق السائلين أن يستجيب لهم وقد يكون هذا بالإقسام به فإن أقسمت فلا يجوز القسم إلا بمن الا بالله عز وجل الكلام واضح ولا في حاجه يا اخوانا في حاجه صعبه قولوا اهي نعم ومن الاول التسبب به حديث الثلاثه الذين اووا الى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فان الصخره انطبقت عليهم فتوسلوا الى الله بذكر اعمالهم الصالحه الخالصه وكل واحد منهم يقول فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون عارفين الحديث ده ولا مش عارفينه مشهور جدا ولدى الناس جميعا وهو حديث متفق عليه قال لهم الثلاثة الذين اواهم الغار موجود حتى في رياض الصالحين قال فهؤلاء دعوا الله بصالح الاعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وعد بهذا. ولذلك الآية تقول هذا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، مش كده ولا لا؟ وقيل عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. فهذا أمر موجود في القرآن بكثرة، إن الإنسان يتوصل إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال. فالحاصل بين أنهى الكلام في الاستشفاع يا أخوانا، فبيقول إيه بقى؟ فالحاصل تلخيص للفصل كله، فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفاعة عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وطرا. انتوا كفاية كده ولا كفاية؟ عشان تلخيص الباب نجعله في درس القادم إن شاء الله، لأن احنا كده عدنا أكثر تقريبا من ساعة ونص، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف عندي في الحاصل. نعم، ما هو اصل انت يستحيل هتجد طبعة زي طبعة ابن الجوزي متركب عليها كذا كتاب هتكون باتقان طبعة مثلا، يعني ودي برضو كان مصروف عليها شوية، طبعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، افضل الطبعات، يعني افضل الطبعات، افضل الطبعات وافضل تخريج الاحاديث طبعة المكتب الاسلامي بعد الشيخ الالباني. هل يجوز في الدعاء أن أقول اللهم إني أقسم عليك بذاتك؟ هذا فيه منك، يعني هذا الأمر فيه منك تزكية لنفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهل أنت تعلم من نفسك هذا الأمر؟ ولذلك لما جاءت عرضا أنه قال: والله لا تكسر ثنية إيه؟ الربيع اللي هي اخته انس بن النضر، مش كده ولا لا؟ والله لا تكسر ثنيتها، ما اقسمش على الله، يعني هو بيقول الكلمه مش واخد باله يكسر، ولكن الكلمه جاءت في انفعال. فجاء الاخرون اللي بينه وبينهم قصاص فتنازلوا عن القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال: من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. فما يجيش واحد مننا احنا ويقسم على الله الا كان في تزكيه للايه؟ للنفس، لان دي علامه من علامات الولايه العظمى، ولا ايه؟ اخونا بيقول لي: كيف ادعو دبر الصلاه المكتوبه وهل يجوز رفع اليدين؟ لا لا لا، ليس هناك بعد الصلاه المكتوبه دعاء الا الاذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تدعي ادعي في سجودك، عاوز تدعي ادعي في صلاتك. انت كنت في الصلاه قريبا من الله عز وجل، بعد الصلاه استحب لك من السنة انك انت ايه تذكر اذكار. بعض الناس حتى بيسميها ختام الصلاة خطأ، ليس ختام الصلاة ايه التسليم، ولكن هذه اذكار ما بعد الصلاة، بتقول الاذكار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمهاش ختام للصلاة. لكن بعد ما تنتهي منها مفيش دعاء، مفيش دعاء، وهذا الامر لو استمر الناس عليه لكان بدعة، لكن لو انسان فعله بدون علم هو بدعة برضه، ولكن ما نقدرش نقول عليه مبتدع، فلا تستمر على هذا الامر واتركه. فالدعاء كنت انت لسه في الصلاه، عاوز افضل من كده. برضو اخواننا بعد صلاه الجنازه: يلا يا جماعه اني مؤمن فاني داعي تامنوا. امال احنا كنا بنعمل ايه؟ يعني صلاه الجنازه كانت ايه؟ ما هي دعاء، واخلصوا له في الدعاء. بعد ما تسلم تقعد تدعي، هذا ليس من السنه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما معنى قول الشارح ان الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز؟ يعني انا جاي اقسم عليك الوقت واقول لك وحياه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يجوز؟ ما يجوز تقسم بالله عز وجل. اذا اقسمت علي او اقسمت عليك، نقسم بمن كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، واخدين بالكم؟ لكن ان نقسم على بعضنا البعض بالمخلوقات هذا لا يجوز، وإنما الموحد لا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. في حديث الاستسقاء والتوسل بالعباس فما السبب في اختيار العباس بالذات في التوسل به؟ قال لأنه قريب من النبي، لأنه عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في عم غيره، في عم للنبي غيره أيامها، كان الحمد لله مش كده ولا لا؟ والحمد لله لو ما توسلش بعلي بن أبي طالب، لأنه لو حدث كانت بقت شبهة للرافضة، خدوا بالكم. والغريب ان الرافضة تركوا العباس وعبد الله بن العباس وما مسكوش غير في علي بن ابي طالب، الهوى والعياذ بالله، الهوى والعياذ بالله. فطبعا علي بن ابي طالب يستسقى به، احنا لا نقلل من شأن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، انما احنا بنرد يعني. ولكن عمر بن الخطاب اتى بالعباس، كبر من باب كبر ولا ايه؟ نعم. الاخ بيقول لي لانه قريب من النبي او لصلاحه، لكليهما قرب من النبي وصلاح، وطبعا القرب اولى لان كان في صالحين كثيرين في ذلك الوقت، لم يأتي بعثمان ولم يأتي بعلي، وان كان علي افضل من العباس في الترتيب وعثمان افضل، مش كده؟ حديث بيقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث لا ليس بصحيح، و أتى به الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. هل يجوز القنوط في الفجر أحيانا؟ لا، القنوط في الفجر مع بقية الصلوات في النوافل، لكن تخصيص الفجر بالقنوط من البدعة كما نص على ذلك الأئمة الثلاثة. هل هناك فرق في الدعاء بقولنا يا رب أو يا الله أو اللهم؟ يا رب بتتوسل بربوبيته، يا الله تتوسل باسمه سبحانه الله، اللهم اسم يجمع بقية الأسماء لأن الميم للجمع فجمعت بقية الأسماء، لأن اللهم الله هي الله دخلت عليها الميم للجمع، يعني جمعت بقية الايه الأسماء الحسنى، ولذلك كان القرآن فيها الجمع بين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. هل تسمح لي بأن أنقل ردكم الكريم على ما بحبش نشتم زكريا بطرس من موقعكم الى بعض الناس عبر البريد الالكتروني؟ نعم انقله، غيرك نقله، موجود على مواقع كثيرة، موجود على مواقع كثيرة جدا. واول موقع كان نزله وترجم له ترجمة جميلة اسلام وي، ولكن بعد رد على سيد قد حذفوني بالثلاثة. اخدين بالك اسلام وي عارفينه؟ بعد ما عملوا لي ترجمة حلوة كده ونزلوا لي تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء، هم عند المائدة مسحوا كل حاجة. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يا أخي ثبتك. أخ من الصعيد يقول لي أين أنتم من الصعيد؟ لا مقصرون والله يا شيخ، والله نحن مقصرون مع اهل الصعيد ومع وجه بحري كمان، لان انا تقريبا انتقالاتي او تحركاتي قليله، اعذرني يعني. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل لنا يعني عذرا يعني في هذا الامر. طيب انت الاسئله اللي عندك دي بقى اسئله خاصه اسالني فيها بعد الدرس ان شاء الله، احاول بقدر الامكان ان اجيبك عنها. رجل قال لامرأته هي طالق إن لم ترجع أو تعود إلى المنزل، وذلك في غياب الزوجة وهي لا تعلم بهذا اليمين، ثم ذهب وأرجعها، ثم بعد عدة أيام قال لا لقد قلت كذا وكذا، فرفضت الزوجة مضاجعته وفرقت عنه، فما حكم هذا الطلاق أو اليمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الستات دول بيعملوا حاجات عجيبة، يعني الموضوع عدى جت بعد كده هي وبدأت إنها تعمل مشاكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي يقول لمراته هي طالق إن لم ترجع أو تعود إلى المنزل، وهي جت رجعت، إيه المشكلة؟ عملت مشكلة ليه فيما بعد؟ هي رجعت خلاص، عملت مشكلة ليه فيما بعد؟ طبعا أنا ما أحبش أجاوب على قضايا الطلاق بهذا الأسلوب على ملأ، صاحب السؤال نجيبه بيننا وبينه علشان لا يفهم الأمر خطأ ويخرج الناس من هنا يفتوا في الطلاق وأخطر فتاوى في الطلاق. فبإذن الله تعالى يعني أجاوبك بيني وبينك لكن احبك الله الذي احببتني فيه. لكن هذه الزوجه مخطئه خطا شديد جدا يعني, الموضوع خلص ومفيش عليها اي حاجه, فلماذا يعني خليتها الكرامه والله التلفزيون والجرايد بوظوا الناس, بوظوا الناس على بعضها. بارك الله فيكم وفيكم يا اخي شيخنا, بارك الله فيكم وفيكم يا اخي, ذكرتم ان من المحاذير القسم على الله والاستفسار, وهو ما معنى رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لابره, فكيف عرف الاشعث الاخبر انه مؤمن وكيف سمح لنفسه ان يقسم على الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اخبر بيتكلم, ما بيقولش النبي صلى الله عليه وسلم, مش معنى الكلام ان الرسول بيحض الناس على ان يقسموا على الله, لكن الكلام بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انسان اشعث اغبر لا يأبه الناس له, وان تقدم للزواج لا يزوجه, ان تقدم لمنصب لا يقدمه, بل لو تقدم ربما للاذان في المسجد ده رفضوه, لا يقبل في اي حال من الاحوال. اشعث اغبر, وهذا الانسان ما تنظرش لظاهره وما تحسبوش الناس باشكالها الظاهريه, ربما كان هذا الانسان افضل عند الله تعالى ممن يجعجعون ويصرخون ويتكلمون ويصيحون. القضية قضية الإيمان القلبي, هذا الإنسان مؤمن عامل للصالحات ممن قال الله في شأنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا مؤمن متقي, والإيمان والتقوى قد تتحصل من أي إنسان, لأن بعض الناس كانت ظن أن قضية الولاية أن نسب معين أو شكل معين أو صورة معينة أو منصب معين, لا, ده قضية الولاية قد يكون إنسان قاعد بينا لا يؤبه له الآن, إنسان لو غاب ما حدش يحس بغيابه, وإن حضر ما حدش يحس بحضوره, وقد يكون هذا الإنسان من من قال الله في شأنهم من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب, وقد أذنته بالحرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه عن هذا الرجل التقي الذي لا يقبل لشكله؟ ده ربما لو أقسم على الله لأبره. مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بأن احنا نقسم على الله, يعني ده مش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أو سنة متبعة, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسمش على الله. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على الله ولا كان بيدعو متذللا؟ وإنما جاء الكلام عن أنس بن النضر إنه والله لا تكسر ثنية الربيع, أمر في موقف الله أبر قسمه. واخدين بالكم ولا لا؟ فمش معنى أن الإنسان هيقسم على الله أو هذا فيه فتح لباب القسم على الله, وإلا كان باب تزكية لنفسه, لكن هو ممكن يحدث منه بدون قصد أن يحدث والله عز وجل يبر قسمه. واضح واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ بالراحة بس عارف. أيوة عم الشيخ فضل للتقليل. نعم طبعا يا عم الشيخ للتقليل. جزاكم الله خير, بارك الله فيك يا شيخنا. الله رب للتقليل, لا حول ولا قوه الا بالله. طب اخونا بقى اللي عامل سؤال خاص كده طويل, ده ممكن خاص هو بيه, تعالى نتكلم فيه لنا وبين بعضينا ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم. السلام عند الأضر اللي جنبه, هو عارف واحد اللي من العده شباب.